ما فرق كفر، لكن ما ظاهر ما يقترن به من أحوال شيطانية، نعم، وتقال إن هذا مؤثر بدون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر. نعم، إذا قال هكذا نقول ظاهر القرآن الكفر وما بيوس العلة، إذا قال هكذا وأبطل هذه العلة فنقول القرآن يدل على الكفر. نعم، وإن جلس أليس يعني إنما نحن كتبنا في فلا تكفر، ما يخالف تكفر بتعلم السحر، لا مهم معنا فلا تكفر بشيء ثم تتعلم السحر، ولهذا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني في هذا التعلم إيه، لكن تعلم السحر يعني ما يتعلم من لا تمام، معناه تعلم السحر نفسه الكفر، لأن هذا خلاف ظهر الله، معناه أن يكون يكفر بشيء لم يذكر في القرآن، فالآية ظهرها أن الكفر يكون بالتعلم نفسه. ثلاث الأوابين، نعم أي صحيح، هو أنت تتكلم بها الآن، مثلا قلنا نبحث عن حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، وما رأيته صلى سبحة الظهر. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ومن وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر نجرا بسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يرجعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فارضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوائد الدرس الماضي، أولا في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك أن يده دخلت على طبيعته ثم خرجت بيضاء من غير سوء بلحظة، لأن قوله أدخل تخرج لهذه تخرج جواب لأدخل، فالمعنى أن في مجرد الإدخال تخرج هكذا، وهذا من آية الله سبحانه وتعالى. نعم، لا تخرج إذا أخذت، إذا أخذها هو، المهم أنا في مجرد ما يدخل تخرج إذا بنفسها، لكن تخرج إذا أخذها. نعم، لا تخرج منه إذا أخذها فإذا بيضاء. وفي هذا دليل على حكمة الله تبارك وتعالى في آية الأنبياء، حيث تكون مناسبة للعصر الذي بعثوا فيه. ويؤخذ هذا من أين؟ الأخ من يؤخذ؟ وهذه الآية تشبه تشبه السحر ولا لكنها حقيقه السحر خيال. السحر ما يمكن يقلب اليد الى بيضاء او المتحرك الى ساكن او الساكن الى متحرك, ما يمكن يقلبه حقيقه, لكن هذه الايه حقيقه. وفيه ايضا دليل على مبدا الاحتراز في الكلام, انه ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء لامر يفترز منه بقوله صالح. لا نعم بقوله من غير سوء, فان البيضه قد تكون من سوء ولكنه افترز بقوله من غير سوء. هذه ثلاث فوائد. وفي الكلاية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 9 آيات, منها آيتان سابقتان والباقي لاحقا. فما هذه 9؟ سلطان. نعم. الجرعة والهمة. نعم. المفاجر. نعم. الدم. وهذه سابقتان. السنين واقفنا السنوات. نعم. ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة. من توخذ يا فيه؟ لا ليه حطنا الكلمة والجملة اللي في الآية تدل عليها. نعم في 9 آيات تأخذ الزبان من رأيكم في 9 آيات. طيب ما هي الحكمة بأن الله لم يرسل رسولا إلا بآية؟ هنا ما تقوم الحجة إلا بهذا. لو جاء رجل وقرن رسول من عند الله بدون آيات, نعم ما صدق, وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به. نعم نعم. نعم نعم نعم صحيح. هذا صواب النفي للظرفية على بعض, وأن ما ذكره وغيره ما نهب من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هي هذا. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه. من توقد عبد العزيز؟ ما لا ما لأن ما قال إنهم كانوا قوما فاسقين. فرنا عز ما نقدر من الواحد يأخذ كل جملة منه, لأن على كل حال يلقى. طيب وفيه دليل على أنه ينبغ أو أنه من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بتعليله. لا هنا نعم هنا تعليم الإرسال إذا كانوا قوم. لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا أن من فوائد تعليل أو قرن الحكم بالتعليل قرن الحكم بتعليل له فوائد, ترى هذا خارج عن نطاق الآية. نعم أنت يمكن فاهمة لك. نعم طيب ها؟ ذكر الحلال. اي. نعم. التعميم لعموم العلة. كذا إذا ذكرت العلة ثلاث فوائد. لأن نحن نعرف يعني يمكن يكون فيه أكثر. أولا بيان حكمة الله سبحانه وتعالى بتشريعه وقضائه. الثاني التعميم بعموم العلة. والثالث أن المخاطب يطمئن إذا علم حكمة الحكم وذلك طمأنينة. واضح؟ ها؟ ها؟ خير طمأنينة في العبد. الفائدة أن التعليل الحكم أنه من البلاغة قرن الحكم بتعليله. طيب وفيه دليل على أن الفسق يطلق على الكفر. الفسق يطلق على الكفر من يا أخ؟ ها؟ طيب نعم من قوله إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا أن الفسق نوعان، فسق مطلق ومطلق فسق. فالفسق المطلق هو الكفر، ومطلق الفسق هو العصيان من المؤمنين. يعني معهم مطلق فسق، إذ أن أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة، فإن كان خروجا كاملا شاملا فهو فسق مطلق، وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق. ثم قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. يستفاد من هذه الآية أن الحجة قامت على فرعون وقومه حيث جاءتهم الآية مبصرة كذا. وفيه من الفوائد في هذه الآية أن آيات الله سبحانه وتعالى فيها الإبصار، فهل هي مبصرة بنفسها يعني باصرة أو مبصرة لغيرها؟ ها؟ كلاهما. هي مبصرة من أنها هي باصرة، وكذلك تبصر غيرها. نعم تبصر غيرها وتدل عليه. في هذا دليل على أن آيات الله سبحانه وتعالى بينة واضحة، بينة واضحة توضح الحق، ولولا ذلك ما كانت آيات. وفيها دليل على عظم طغيان فرعون وقومه بقولهم هذا سحر مبين. وفي أيضا مبالغة صاحب الباطل بدعواه، حيث قالوا نعم سحر مبين يعني بين ظاهر ما فيه إشكال. وهكذا المدعي يأتي بالكلمات التي تشبه على الخلق حتى يصل إلى ما يريد من الباطل. طيب وهنا لماذا قال هذا سحر ولم يقل هذه، مع أنه قال آياتنا مبصرة؟ محمد فجل يشمل كل ما جاء حتى يشمل حتى موت نفسه تكون ساحرا. نبدا بالدرس الجديد الان. عندك شيء علي سؤال؟ الدلائل يعني قصدك الدلائل. لا هو هذا قلنا في الحقيقة إن الأشياء ما تثبت إلا بدلائله، وأنه لا بد من بيناتنا على الأمر. ثم قال نعم هذا قلنا قبل قليل إن الآيات هذه منها شيء حاضر